فاتحة الكتاب لأنها صدره ومقدمه وأوله. وإذا فتحت المصحف أول ما تفتتح القرآن تفتتحه بالفاتحة، لأن أول سور القرآن. والسبع المثاني، السبع لأن آياتها سبع، والمثاني لأنها تثنى في كل صلاة، من بين كل سور القرآن تثنى في كل صلاة، فهي معك في كل ركعة من كل صلاة تقرأها، وهذا من خصائص سورة الفاتحة السبع المثاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.